بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته، ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد وإن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. هذه سبقت، ولعلنا نقرأ الزهد، لعلنا نقرأ كلام الحجاوي. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني الذي يصلي وليس بمجتهد وهو يحسن الاجتهاد لكنه لم يجتهد، أو أنه لا يحسن الاجتهاد لكن عنده من يقلده ولم يقلده، فإنه يعيد الصلاة. وهذا سبق إذا وافق القبلة أو خالفها. قال: فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحري وصلي فلا إعادة. هذا ظاهر إذا اجتهد الأعمى أو اجتهد الجاهل بالقبلة فتحري وصلى فلا إعادة. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل إلى آخره. هنا عندنا مسألة: هل الاجتهاد يكون في الحضر أو في السفر فقط؟ أما في السفر فلا إشكال، فإن الإنسان إذا كان مسافر اجتهد، لكن إذا كان في بلد في الحضر، هل له أن يجتهد أو لابد أن يسأل؟ القول الأول وهو مذهب الحنابلة أنه لا يجتهد. وإذا اجتهد لا عبرة باجتهاده، لأنه يعني لا ضرورة هنا، لا حاجة للاجتهاد. يسأل كيف اجتهده في البلد، يرى المساجد والمحاريب ويسأل الناس، يقول لا يجتهد. القول الثاني أنه يجتهد ويكفيه، وكأن هل هذا القول يقولون ليس هناك دليل في التفريق، الاجتهاد واحد في الحضر أو في السفر. فإذا صلى في الحضر واجتهد ثم صلى واتضح أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، هذا على القول الثاني. ولكن الراجح القول الأول أنه لا يجتهد في الحضر، ولو صلى مجتهدا فإنه يعيد، صلى مجتهدا فأخطأ القبلة فإنه يعيد. وعلى هذا لو أن إنسان سافر من هنا مثلا للرياض وقام عند شخص في بيته فأراد أن يصلي فاجتهد في المجلس وظن أن القبلة لهذه الجهة فصلى واتضح أنه لغير القبلة، فما حكم صلاته؟ باطلة، لأن هنا ينبغي أن يسأل. وهذا القول الراجح أن الحضر ليس فيه اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد أعمى وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحو أو خبر ثقة أعاد، يعني أعاد البصير الذي أخطأ وأعاد الأعمى الذي أخطأ، لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، الحضر ليس محلا للاجتهاد، بل يسأل ويصلي، يسأل ويصلي. قال قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. بالنسبة للمجتهد، إنسان في البر في مكان بعيد ويجتهد في القبلة، هل نقول يجتهد في كل صلاة؟ يعني إذا كان الظهر يجتهد ينظر لطلوع الشمس وغروبها والنجوم واتجاه الرياح يجتهد، وإذا صار العصر ها يجدد الاجتهاد، يجتهد مرة ثانية، وإذا صار المغرب وهكذا. هذا المذهب يقول لابد أن نجتهد. لماذا؟ يقول لأنها واقعة متجددة، متجددة، لأنه يمكن اجتهد بالظهر والعصر ما يحتاج اجتهد، يجد من يعلمه بالقبلة أو يكون عالما بها، المهم أن هذه قضية متجددة يحتاج أن يجتهد دائما. والقول الثاني أنه يكفيه اجتهاده الأول، قول الثاني أنه يكفيه اجتهاده الأول ما لم يطرأ عليه شك. الصحيح قول الثاني هو الصحيح، أنه يكفيه اجتهاده الأول ما لم يطرأ عليه شك، ما لم يطرأ عليه شك. فمثلا لو أن أناس في البر، أناس في البر واجتهدوا في القبلة، هم سيبقون في البر يومين مثلا، اجتهدوا في القبلة ثم صلوا إلى هذه الجهة، الصلاة الأخرى لابد أن يجتهدوا. فعلى هذا لو وضعوا لهم مسجد، لو وضعوا لهم مصلى يجتهدوا العصر، فإذا تغير اجتهادهم غيروا المصلى. لكن على القول الثاني إذا اجتهدوا يضعوا لهم مصلى واحد وانتهت القضية خلاص، إلا إذا طرأ عليهم شك، يعني مثلا بعد ما صلوا صلاتين أو ثلاث طرأ عليهم شك من حيث اتجاه الرياح أو أنهم رأوا بعض النجوم فشكوا في هذه الجهة، هنا نقول يجب أن يجددوا الاجتهاد، هنا يجددوا الاجتهاد. أما إذا لم يطرأ فيكفي الاجتهاد الأول. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه بظن. يعني يقول ما دام أنه يجتهد في كل صلاة يعتمد، أي اجتهاد يعتمد؟ ها آخر اجتهاد، فإذا اجتهد وصلى الظهر ثم اجتهد وصلى العصر آخر شيء ما هو؟ اجتهادي في صلاة العصر، يبني على هذا الاجتهاد، ما يبني على اجتهاد الظهر، يبني على اجتهاده الثاني. وإذا قلنا لا يحتاج ما ترد هذه المسألة، يبقى اجتهاده هو أو. قال لأنه ترجح في ظنه، لأن يعني اجتهاده الثاني هو اللي ترجح في ظنه، ولو كان في صلاته ويبني، ويبني. انتبهوا لهذه المسألة، إنسان اجتهد الآن، اجتهد ثم صلى، وفي أثناء الصلاة تغير اجتهاده ورأى أن القبلة إلى الجهة الأخرى، ماذا يصنع هنا؟ يقول المصنف يبني، يعني ما يستأنف، يعني يستدير ويكمل صلاته، لأنه بنى أول صلاته على أمر، على أمر شرعي، بنى أول صلاته على أمر شرعي، فلا تبطل، فلا تبطل، لأن الذين صلوا إلى بيت المقدس انحرفوا إلى الكعبة، انحرفوا إلى الكعبة، لأن صلاتهم الأولى على أمر شرعي، على أمر شرعي، ولا شخص إذا أتى بالعبادة على وجه شرعي ما يلزم بالإعادة. فهنا اجتهد ثم تغير اجتهادي أو ترجح اجتهاده الثاني فإنه ينحرف، أو أخبر أحد فإنه ينحرف. هذا بخلاف من لم يجتهد، من لم يجتهد، فإذا قلنا مثلا الحضر ما في اجتهاد، إذا صلى، صلى ما سأل ثم صلى، وفي أثناء الصلاة أتاه صاحب البيت وقال لا يا أخي القبلة على يسارك، ها ينحرف ولا ولا يقطع صلاته؟ ها يقطع صلاته، يقطعها الحضر ما اجتهدش، طيب يقطعها لأنه من لم يجتهد، اي ما يخالف، لا لا بس على القول الاول، لكن هل يقطعها؟ نعم احسنت، منقطع، نعم، هي اصلا لم تنعقد ما دام ما في اجتهاد، نقول صلاته ما هي بصحيحه، وعلى هذا ينحرف الى القبله ويكبر تكبيره الاحرام. والان بعض الناس اذا اراد ان يقطع صلاته سلم وهو واقف، اذا اراد ان يقطع صلاته سلم وهو واقف، وهذا هذا خطا، خطأ يعني في الدليل وفي العقل. يعني الدليل ما هناك دليل على الأمر هذا. الأمر الثاني أن السلام موضع في آخر الصلاة وليس بأولها، وموضع في الجلوس وليس في القيام. فإذا الإنسان أراد أن يقطع الصلاة خلاص انقطعت، يمشي وينتهي. فهنا إذا اجتهد ثم اتضح له وجهه غير وجهته ينحرف، وأول صلاة صحيح. أما إذا فرط ما اجتهد فإن الصلاة أصلا نقول ما تنعقد، أصلا ما تنعقد، فعليه أن يعيد الصلاة، وإذا كان في أثنائها يستأنفها. قال ولو كان في صلاته ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم، يعني الإنسان إذا اجتهد وصلى إلى هذه الجهة في الظهر، ولما كان العصر اتضح له أن القبلة في الجهة الأخرى، فصلاة الأولى صحيحة، صلاة الأولى صحيحة ولا يلزمه إعادتها. وهذا في كل مسألة، يعني أي مسألة يبنيها الإنسان على حكم شرعي فإن تبرأ الذمة، لا يعيد، لأن الاجتهاد ها لا ينقض الاجتهاد. ولهذا لو أن مثلا لو أن عالما أفتى بمسألة، اجتهد في مسألة وأفتى بها، ثم بعد مدة اتضح له من الأدلة حكم آخر، فإنه لا يلزمه أن يخبر الناس ها بفتوى الأولى أنها خطأ، لا يلزمه، لأن فتوى الأولى صحيحة. فكون يغير اجتهاده لا يلزم أن يغير فتوى الأولى. هنا إذا اجتهد وصلى لا يلزم أن يعيد صلاته التي صلاها على اجتهاد. قال ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، لزمه قبوله، يعني من أخبر في صلاته وفي الجهة بأن هذه الجهة خطأ لكن الذي أخبره يقينا يقينا فإنه يجب قبول خبره، يجب قبول خبره. طيب يقين أو غلبة الظن، ها نقول هنا يقين. لماذا لا نقول غلبة الظن؟ لأن الرأي الذي هو عليه الأول هو غلبة الظن، واضح ولا لا؟ فلا يلغيه إلا بيقين، لا يلغيه بغلبة الظن أخرى. فإذا أتى شخص وقال أنا يغلب على ظني أن القبلة إلى هذه الجهة، هذا ما يغلب على ظني، وهو يقول يغلب على ظني هذه الجهة، هنا ما يلزم قبوله. لكن إذا أتاه متيقن قال أنا متيقن، فاليقين ها أقوى من غلبة الظن، اليقين أقوى من غلبة الظن. قال ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، ها لأن هذا غاية ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. إنسان لا يعرف يجتهد ولا يدري أين القبلة، كيف يجتهد؟ يعني ما يعرف النجوم، ما يعرف الاتجاهات، ما يدري أين القبلة، فماذا نقول؟ نقول يقف ويصلي على حاله، يقف ويصلي إلى أي جهة صلى إليها وتكون صلاته صحيحة. ثم إذا اتضح له بعد ذلك أنه خطأ فصلاته الأولى صحيحة، صلاته الأولى صحيحة ولا يعيدها. قال وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. قال ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، يعني انتهت شروط الصلاة. شروط الصلاة ثمانية نعم تسعة وآخرها النية، آخرها النية. والمصنف هنا جعل النية في آخر الشروط، جعل النية في آخر الشروط، لماذا لم يجعلها في أولها؟ في أولها الظاهر والله أعلم أن النية ألصق الشروط بالصلاة، الظاهر لأن النية هي ألصق الشروط بالصلاة، يعني النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بقليل، فأخرها المصنف، هذا اجتهاد مني، هذا الذي يظهر. لأن الآن يعني كثير من المؤلفين يجعلون النية في آخر الشروط، الظاهر والله أعلم لأنها أقرب الشروط إلى الصلاة. قال النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. النية القصد، القصد، والقصد ما هو؟ القصد عزم القلب على هذا الشيء، انتهت القصد، هذه النية. إذا القلب عزم على شيء فقد نوى، فقد نوى. ولهذا أسهل العبادات على المكلف ما هي؟ النية. ولو كلف الإنسان في النية لكلف ما لا يطاق، لو كلف يتعب نفسه في النية لما أطاق. ولهذا من أريح الناس الذي ليس عنده وسواس، فالنية مجرد أن الإنسان أراد هذا الشيء فقد نوى، انتهى. أنت الآن أخذت هذا الماء أمسكته بيدك، لماذا؟ لتشرب، أنت القضية. فالنية مجرد أن القلب يعزم على شيء فهي النية. قال وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. يعني النية في الشريعة هي العزم على فعل العبادة, على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا, تقربا إلى الله جل وعلا. معناها أنه لو عزم على فعل عبادة ليس تقربا إلى الله, عبادة شركية فهي نية لغة لكنها ليست لغة في الشريعة, ليست نية شرعا لأن هذه ليست عبادة. فلو أنه أراد أن يصلي لكن لصنم فإنه قد عزم, هذه نية في اللغة لكنها ليست نية في الشريعة. قال ومحلها القلب, ومحلها القلب, والنية معلوم نية محلها القلب, وكون محلها القلب يعني لا يحتاج أن يتلفظ الإنسان بها, لا يحتاج أن يتلفظ مدام محلها القلب. قال والتلفظ بها ليس بشرط. كلام المصنف هنا قوله التلفظ بها ليس بشرط يعني معناه أن التلفظ عنده بها مستحب مندوب, يعني يستحب أنك تقول نويت أن أصلي العشاء, نويت أن أصلي الظهر, لكن التلفظ ليس بركن ها رحمك الله ولا بشرط, ولا بشرط, لأن المصنف يقول التلفظ بها ليس بشرط يعني معناه أنه مستحب, أن يستحب أن يتلفظ بالنية. وهذا الكلام ليس بصحيح, هذا الكلام ليس بصحيح, بل المحققون من العلماء يقولون التلفظ بالنية بدعة, وهذا هو الصحيح. لا نقول التلفظ ليس بشرط يعني أنها مستحبة بل ولا جائزة, بل نقول بدعة, التلفظ بالنية بدعة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة, فكيف يتلفظ بها؟ ثم إنهم يقولون التلفظ بالنية أمره يطول, يعني إذا أراد أن يتلفظ بالنية ها لازم أن يتلفظ في كل شيء. فإذا قال مثلا نويت أن أصلي العشاء ها نقول ما يكتفي, قل نويت أن أصلي العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات, ونويت أن أقرأ السورة الفلانية, ونويت أن أصلي خلف الإمام الفلاني, وهلم جرة. وعلى هذا يكون القول الصواب أن التلفظ بالنية بدعة, ولأن التلفظ بالنية ها لا يخلو من 3 أمور, لا يخلو من 3 أحوال. ها الحالة الأولى أن يريد أن يخبر نفسه, يتلفظ بالنية يريد أن يخبر نفسه, نقول هذا مجنون. واحد يقول نويت أن أصلي العشاء, قلنا تعال لماذا قلتها؟ قال والله بخبر نفسي. قلنا أنت مجنون ما عليك صلاة, اذهب حتى تكون مكلف. هل الإنسان يخبر نفسه؟ طيب الحالة الثانية أن يخبر من حوله, قال نويت أن أصلي العشاء, قلنا لماذا؟ قال الله أريد أن أخبر اللي يصلي على يميني على شمالي, قلنا هذا رياء ما له داعي. الحالة الثالثة يقول أردت أن أخبر الله, نويت أن أصلي العشاء أردت أن أخبر الله, قلنا هذا كفر فإن الله يعلم. إذن هل بقي حالة غير هذه الحالات الثلاث؟ فلا داعي لها. إذن لا يتلفظ بالنية بل النية محلها القلب. بل بعض العلماء رحمهم الله يقول التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج, وهذا أيضا خطأ ليس بصحيح, فإن التلفظ بالنية بدعة حتى في الحج, إنما الحج والعقيقة أقصد الأضحية ليس المراد بها التلفظ بالنية بل المراد إظهار الشعيرة, إعلان الشعيرة. فالإنسان إذا حج ما يقول نويت أن أحج, لا يقول لبيك حج, وهذا ليس تلفظا بالنية, هذا إظهارا للتلبية. وإذا ذبح الأضحية اللهم إن هذا منك ولك, هذا إظهار للشعيرة وليس تلفظ بالنية, النية يقول نويت أن أضحي عني وعن أهل بيتي, هذه النية. إذن هذا ليس تلفظ بالنية لكن هذا ورد إظهارا للشريعة. ثم أيضا إن قيل أنه تلفظ بالنية, إن سلمنا جدلا أنه تلفظ بالنية, فنقول هذا ورد به ها ورد النص, والنص إذا ورد على العين والرأس, النص إذا ورد على العين والرأس. ألا تروا أن قتل الولد محرم, كبيرة من كبائر الذنوب, فلما أمر الله به ماذا صار؟ صار قربة من أعظم القرب, لما أمر الله إبراهيم بذبح ولده صار من الطاعة. فعلى كل حال إذا ورد النص فهذا على العين والرأس. والذي يظهر أن التلفظ بالنية حتى في الحج وحتى الأضحى لا يعد تلفظا تلفظا بالنية. قال ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. عجبا، يعني يقول التلفظ بها ليس بشرط، يعني أنه مستحب وأفضل، ثم يقول إذ الغرض جعل العبادة لله. إذا كانت لله فإن الله يعلمها ولا داعي لإظهارها، رحمه الله وغفر له. قال وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، لم يضر. نعم، لأن سبق اللسان لا أثر له في النية، سبق اللسان لا أثر له في النية، ولا يعاقب الإنسان عليه، لا يحاسب على ما سبق به لسانه. ولهذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر، لو أن الإنسان قال لله أنت عبدي وأنا ربك لكفر، لكن لما صارت سبقة لسان لفرحه وعجلته ما ضر. فسبق اللسان هنا لا يضر في النية ولا يغيرها. فإذا أتى ليصلي العشاء ثم سأله أحد قال وين رايح، قال بروح أصلي المغرب، وهو يقصد العشاء لكن سبق لسانه، نقول ما يضر لو صلى صلاة صحيحة على أنها العشاء. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة إلى آخره، لحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول المصنف ما دام النية شرط، يعني لا بد أن ينوي عين صلاة معينة. انتبهوا، يعني أراد أن يصلي المغرب ماذا ينوي؟ ينوي صلاة المغرب. أراد أن يصلي العشاء ينوي صلاة العشاء، الظهر، العصر، وهكذا. وهذا أمره ظاهر، أمره ظاهر، لكن قد يكون فيه مشقة على الناس. يعني الإنسان هو ناوي أن يصلي الظهر، ناوي أن يصلي العصر، لكن قد يغيب عن باله، فإذا أذن المؤذن ذهب وتوضى وأتى إلى المسجد ولم يخطر في باله الظهر، لكن هو أتى لأي شيء؟ ليصلي الظهر. وعلى هذا يقول العلماء، وهو القول الثاني، قول الثاني أنه يكفيه نية الصلاة الحاضرة التي أذن لها وأقيم لها. قول الثاني أنه يكفيه نية الصلاة الحاضرة التي ذهب إليها والتي أذن لها والتي أقيم لها والتي حضر وقتها، هذا الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي لا يسع الناس إلا هو، لا يسع الناس إلا هو. ففي مشقة عظيمة الآن، يعني الإنسان إذا أذن المؤذن تجده يخرج من بيته ها ما خطر في باله العشاء أصلا، لكن ما الذي في باله، ما الذي في نيته؟ أن يذهب ويصلي الصلاة التي نودي إليها في المسجد، صح ولا لا؟ فنقول صلاته صحيحة ونيته صحيحة ما دام نوى الصلاة الحاضرة. لكن لو أتى إلى المسجد وقد نوى صلاة ماضية فائتة، هنا نقول نعم، هنا اشترط النية، نيته خطأ، أما ما دام نوى الصلاة الحاضرة فإنها تكفي. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة. وهذه الأمور لابد منها، يعني النية للصلاة لابد، لأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، النية تميز العبادات بعضها عن بعض، تميزها من كونها فرض أو نفل، وتميزها من كونها نفل معين ونفل معين آخر. فالنية تميز العبادات، فتميز الظهر عن النافلة، عن الراتبة مثلا، وتميز النفل بعضها عن بعض، تميز تحية المسجد عن صلاة الضحى، عن الوتر، فهي لا بد منها، هي لا بد منها. قال والسنة الراتبة، والسنة أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما إلى آخره. نقرأ المتن كلام الحجاوي، يقول ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء، ظاهر، يعني يقول لا يشترط أن ينوي أنها فرض، يعني هو الآن نوى أن يصلي الظهر يكفي، ما يشترط أن ينوي أنها فريضة، أن الظهر فريضة، لا، ما دام نوى الظهر يكفي، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، وفي الأداء لا يشترط أيضا أن ينوي أني أصليها أداء، يعني الآن نحن سنصلي العشاء بعد قليل، يعني ما ننوي أنها أداء، لا، يكفي أن ننوي أنها العشاء، فلا ننوي أنها فريضة، يعني أن الله فرضها علينا، هذا معنى الكلام، ولا لو صلى بنت نافلة ما صحت، صحت نفلا، لكن المعنى لا ينوي بأن الله فرضها عليه أنها فريضة، وأيضا لا ينوي أنها أداء، يكفي ما دام نوى العشاء يكفي، نصلاة العشاء يكفي. قال ولا في قضاء، يعني ولا ينوي أنها قضاء. مثلا إنسان نسي صلاة وبعد 3 أيام تذكرها، فنقول ها يجب أن يصليها، لكن ينوي أنها الصلاة الفلانية التي نسيها فقط، ما ينوي أنها الآن أداء وليست، ما ينوي أنها الآن قضاء وليست أداء، لا يكفي أن يصلي الظهر ما دام نواها ظهر يكفي. يقول ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء يعني أن ينوي أنها أداء، ولا في القضاء نيتهما، يعني لا يشترط نية أنها فرض ولا نية أنها أداء ولا نية أنها قضاء، ما دام نواها الصلاة الفلانية ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر فإنه يكفي. قال لأن التعيين يغني عن ذلك. نعم صحيح، ما دام نوى أن يصلي الظهر يغني أنها أداء أو قضاء يكفي، لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظني. انتبهوا، الآن إنسان ويصح قضاء بنية أداء، يعني إنسان الآن قام الفجر وظن أن الشمس طالعة، قال أنا نمت عن صلاة الفجر، فتوضأ وصلى الفجر، الآن هو يقصد قضاء، ظن الشمس طالعة، فاتضح أن الشمس ما طلعت إنما هذه أنوار ظنها الشمس، فتكون صلاته صحيحة، واضح ولا لا؟ عكسه أيضا، إنسان قام وصلى الفجر يظن أن الشمس لم تطلع واتضح أن الساعة 9 صباحا، الآن قضاء ولا أداء؟ قضاء، وقد صلىها أداء فتكفي هذه النية. فإذا صلىها قضاء واتضح أنها أداء، أو صلىها أداء واتضح أنها قضاء، فإن النية تكفي. لماذا قال تكفي؟ ما دام عينها يكفي، لأن عندهم اشترط أن يعينها كونها ظهر أو فجر أو عصر، فما دام عين فالتعيين يكفي. قال لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، عكسه يعني إذا ظنها أداء واتضح أنها قضاء، أو نواها قضاء واتضح أنها أداء، فإن ذلك يكفي. قال ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهم. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهم، فلا يعتبر أن الصبي ظهرا الظهر نفلا إلى آخره. يقول والنفل والإعادة نيتهم، يعني لا يشترط في النفل أن ينويها أيضا، لا يشترط في النفل أن ينوي أنها نفل. فإذا أراد أن يصلي الضحى ما يقول نويت أن أصلي الضحى النافلة ينويها نفلا، لا، ما دام سماها الضحى يكفي، لا يشترط أن يميز هي نفل أو فريضة، ما دام أنه لا ينوي في الفريضة أن يعينها فرضا ففي النفل من باب أولى. قال والإعادة أيضا لو أراد أن يعيد صلاة لا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة المعادة، ما دام سماها فإن يكفي، والنفل ما دام سماها فإنه يكفي، لا يشترط أن ينوي أنها تطوع، لا يشترط أن ينوي أنها تطوع. ولهذا بعض الناس لما تلفظ بالنية كثرة مع التلفظ، إذا أراد أن يصلي فريضة قال نويت أن أصلي الظهر فريضة الظهر، وإذا أراد أن يصلي تحية المسجد قال نويت أن أتطوع بتحية المسجد فسماها التطوع. وعلى كل حال ما دام نواها تحية المسجد فإنه يكفي. ولا يشترط في النفل والإعادة هي الصلاة المعادة نيتهم، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من عادها معادة. يقول فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، الآن غير المكلف إذا صلى ما هي صلاة فريضة ولا نافلة؟ نافلة. فغير المكلف الآن إذا صلى العشاء تعتبر نافلة، الظهر نافلة ما تكون فريضة. ولهذا يقول لا يصلي الصبي إماما بالمأموم، لأن المتنفل عندهم لا يصلي بالمفترض، فلا يشترط أن الصبي ينوي أن الظهر نافلة، يكفي مدام نوى أنها ظهر، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، لا ينوي أنها الظهر المعادة، مدام نوى ظهر فإنها تكفي. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. يقول إذا كان الإنسان قلنا لا يشترط أن ينوي الظهر أنها فريضة، فمن باب أولى أن الصبي لا ينوي أنها نافلة، ومن أعاد الظهر لا ينوي أنها إعادة، مدام هذا لا يشترط بالفريضة فعند الصبي وعند المعادة من باب أولى. هذا معنى كلامه: كما لا يعتبر نية الفرض وأولى. قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. نعم، يعني لا يشترط أن ينوي أنها لله، لا. لماذا؟ لأن العبادة أصلا هي لله، العبادة أصلا هي لله، وإذا أردت أن تنوي أنها لله فقد كلفت نفسك. ولهذا بعضهم يقول: نويت أن أصلي لله الظهر أو النفل، بمجرد أنه نوى وأتى فهي لله، فإن لم تكن لله فهي باطلة من أصل. واضح ولا ما هو واضح؟ قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها. طيب، قال: ولا في باقي العبادات. أيضا طردا للمسألة، لأن الأصل أن العبادة تكون لله، فلا يشترط أن ينوي أنها لله، يجب أن يكون قصده من أصل لله. قال: ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهران عين إلى آخر. قال: ولا عدد الركعات، أيضا لا ينوي أن يصلي أربع ركعات، ما دام نوى الظهر يكفي. وهنا ها، لو أن المسافر صلى الظهر وكان في نيته أن يصلي أربعة، ظن أن هذا الذي يصلي إمام أنه مقيم، كان يصلي أربعة، فاتضح أنه مسافر فسلم من ركعتين، ها ماذا نقول؟ نقول هذا يسلم ما دام نوى الظهر يكفي، لا أثر لكونها أربعة أو ركعتين. قال: ولا عد الركعات، ومن عليه ظهران عين السابق لأجل الترتيب. نعم، هذا صحيح، من عليه صلوات فوائد فيشترط أن يعين الأولى. يعني إنسان مثلا نسي الظهر بالأمس ونسي الظهر قبله، الآن نسي صلاة الظهر من يومين، فذكر أن عليه صلتين الظهر، هنا لا يكفي أن ينوي أنه يقضي الظهر فقط، لا يكفي. لماذا؟ لأن عندنا ها صلاتان لابد أن يرتب الأولى، فينوي الظهر الأولى، هنا ينوي الظهر الأولى لأنها الترتيب واجب هنا. ومن عليه ظهران عين السابق لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يقول: نعم، لا يمنع صحتها قصد التعليم ونحوه. فلو أن إنسان أراد أن يصلي الظهر، أراد أن يصلي صلاة، فقال لمن حوله: انظر كيف أصلي حتى تتعلم مني، فصلى، هذا ما يضر، صلاة صحيحة، لأنه قصد قصد الصلاة أولا، قصد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم رجع وسجد ثم رجع على المنبر، وقال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي. فإذا قصد الصلاة وأراد معها التعليم فإنها لا يضر، والصلاة صحيحة. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. قال: قصد تعليمها ونحوه. قال: وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة. بالنسبة للنية، أين موضعها؟ أين موضعها؟ موضع النية إما مع تكبيرة الإحرام مقارنة، أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير. ومن العلماء من يقول: حتى لو طال الفصل لا يضر، إذا كان قصده الصلاة، الإنسان يخرج من بيته بنية الصلاة فيذهل عن باله، تذهل الصلاة عن باله، ويأتي المسجد ثم يجد الإمام قد أقيمت، ثم يدخل الصف ويكبر وقد كان سارح يوجز، صح ولا لا؟ حتى كبر تكبيرة الإحرام، لكن لما خرج من بيته ما قصده الصلاة، فيقول: هنا لا يضر، هنا لا يضر، لأنه ما أتى إلا بقصد النية، ولم يقف خلف الإمام إلا بقصد الصلاة. لكن المذهب يقولون: لابد أن يكون مستحضرا لها مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بقليل، وهذا أسلم بلا شك، هذا أسلم بلا شك. لكن لا نقول لمن ذهل وهو في طريقه ثم سرح باله ودخل في الصلاة نقول أن النية الصلاة غير صحيحة لأن الفصل طال، لا، لأن أصلا هو لا يزال في نيته، لكنها غابت عن باله، غابت عن ذهنه. قال: وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة، وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام، بزمن يسير عرفا. نعم، هذا لا يضر. قال: إن وجدت النية في الوقت، إن وجدت في الوقت، يعني لو نوى أن يصلي قبل دخول الوقت فإنها لا تكفي، لا تكفي النية، لا بد أن تكون النية في الوقت. وقوله في الوقت هنا إذا أخرها عن الصلاة، يعني أحيانا قد تكون النية قريبة من الصلاة لكنها خارج الوقت، ها هنا يضر. فلو نوى إنسان مثلا الآن نوى أن يصلي فطال الفصل بزمن يسير عرفا، يعني صار بين النية وبين تكبير الإحرام زمن لكنه يسير في عرف الناس، هذا لا يضر ما دام في الوقت. أما لو كان الوقت فاصل بينهما فإنه يضر. يعني مثاله لو أنه صلى في أول وقت، في أول دقيقة من الوقت، لما نوى أن يصلي الظهر متى نوى؟ ها قبل دخول الوقت، صح ولا لا؟ الآن الفاصل يسير، نعم يسير، لكن ما الذي فصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام؟ دخول الوقت. هنا يضر، هنا يقول المصنف يضر. فالفاصل يسير لا يضر إذا كان في الوقت، أما إذا كان النية قبل دخول الوقت فالفاصل يسير يضر، لأنه نوى الصلاة قبل دخول وقتها. قال وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. أما إذا فسخ النية فالأمر ظاهر حتى لو لم يطل الوقت. يعني إنسان الآن نوى أن يصلي فلما رفع يده ليكبر تكبيرة الإحرام أبطل النية، غيرها من كونها فريضة لكونها نافل مثلا، فهنا ما تصح، لابد أن يجد النية لأنه أبطلها لأنه فسخها. قال أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها، ما لم يفسخها. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. انتبهوا، عندنا الآن مسألتان، عندنا الآن مسألتان، إنسان صلى كبر وصلى، عندنا مسألة قطع النية وعندنا مسألة التردد في النية، يعني هل يقطعها أو لا يقطعها. المسألة الأولى قطعها، هنا تنقطع الصلاة، إذا نوى أن يقطعها انقطعت. وهذا في أي عبادة، أي عبادة تنوي قطعها تنقطع إلا الحج. أي عبادة إنسان يصلي ونوى أن يبطل الصلاة فالصلاة تبطل حتى لو كان مستمر في القراءة، ما دام أبطل الصلاة خلاص بطلت. الصيام لو كان صائم ونوى أن يفطر، وهذا يحصل يحصل، يعني أناس مروا محطة قالوا خلاص احنا مسافرين لفوا بنشتري ماء، فلف اشتري الماء، احنا عازمين نشتري الماء خلاص أراد نفطر، فلما أراد نزل البقالة قال يا رجل ما بقى الله خمس ساعات نروح نقضي مرة ثانية، ما له داعي، قال ها حولنا خلاص ثم شو نقول افطروا خلاص انتهى اليوم، هذا فسد لأنهم نووا أن يفطروا. فالعزم على إفساد النية يفسد العبادة، هذا المسألة الأولى، إذا نوى قطع الصلاة انقطعت. المسألة الثانية التردد، إذا تردد هل أقطعها أو لا أقطعها. وهذا مثلا لو أن إنسان الآن صلى فسمع شخص آخر أقام الصلاة وصلى بجواره، صلى بجهة المسجد فتردد، يعني هل أقطعها وأصلمه أو أكمل صلاتي. هنا الآن تردد، المذهب تبطل، المذهب إذا تردد فالعبادة تبطل حتى الصيام، إذا تردد الفطر يبطل، تردد في الصلاة فالصلاة باطلة. انتبهوا، لماذا لماذا قالوا تبطل؟ قالوا لأن التردد نقول نقل نفسه من اليقين إلى الشك، من العزم إلى الشك. أول كان عازم للنية، عازم ما دام تردد ها بقي العزم ولا شك؟ شك الآن في العزم، ما عنده عزم الآن، والنية يشترط فيها العزم فتبطل العبادة، تبطل العبادة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ها هو القول الثاني أنها لا تبطل، القول الثاني أنها لا تبطل لأنه لم يفسخ النية إلى الآن والعزم باقي، ما فسخ النية، إنما تردد هل يقطعها أو لا، فاليقين باقي، الأصل باقي، النية باقية. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه إذا تردد بإبطالها لكنه لم يبطلها فالعبادة صحيحة، فالعبادة صحيحة. وكذلك في الصوم، وهذا اختيار جمع من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، اختيار شيخنا رحمه الله وغيرهم، لأن الأصل باقي، أصل النية باقية. وعلى هذا نقول إذا تردد أن يقطعها ولم يقطعها فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، نعم استدامة النية شرط، فإذا بطلها بطلت، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. أما مع الفسخ نعم ما يبقى مستديما، الصلاة باطلة. لكن مع التردد هل هو مستديم أو غير مستديم؟ نقول مستديم، ما قطعها أصلا حتى نقول باطلة، فالصلاة صحيحة والنية صحيحة. قال أو التردد لا يبقى مستديما مستديما، وكذا لو علقه على شرط. وكذا لو علق على شرط أيضا هذه مسألة ثالثة. المسألة الأولى ما هي على المذهب؟ إذا قطع النية. الثانية إذا تردد. الثالثة إذا علقه، إذا علق قطع النية يعني قطع الصلاة، علقه على شرط يعني صلى لكنه نوى إن دخل زيد أن يقطع صلاته، إن دخل زيد المسجد أن يقطع صلاته، فلما صلى ركعة دخل زيد، ها فالمذهب الصلاة بطلت لأنه علقها بشرط وحصل الشرط، فالصلاة باطلة. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل بتعليقها بالشرط، لا تبطل بتعليقها بالشرط. إذن كم مسألة عندنا الآن؟ نعم تحقق ومتحقق. نعم دخل زيد يعني قبل أن يصلي قال إن دخل زيد قطعت الصلاة، ثم كبرت كبرتها فدخل زيد، ها إيه ما تنقطع. المذهب يقول تنقطع لأن الشرط حصل. لا لا لا إذا ما دخل زيد لماذا تنقطع؟ لا هنا يقول وكذا لو علقه على شرط، يعني إذا علق بطلان النية على شرط فإنها تبطل إذا حصل الشرط، أما إذا ما حصل الشرط لماذا تبطل؟ ما جازم. نعم كان يقول مو جازم. لا جازم، التعليق على الشرط يعتبر جزم، يعتبر جزم. كان ينوي انطرق عليه الباب قطعها بطلت لمنافاته ذلك جزمه بها. إيه كان ينوي انطرق عليه الباب قطعها بطلت لمنافاته ذلك جزمه. نعم يعني ظاهر الشرح أنه حتى لو ما دخل، صح ولا لا؟ إيه نعم نعم ظاهر كلامه أنه حتى لو ما دخل، ما دام علقه إن دخل زيد قطعت الصلاة فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة. والقول الصحيح أنها لا تبطل، قول الصحيح أنها لا تبطل لأنه عزم على النية في الصلاة ولا أثر للشرط، عزم على النية في الصلاة ولا أثر للشرط، فالقول الراجح أنها ما تبطل هو الصحيح. قال وكذا لو علقه على شرط، قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، قبل فعله يقول لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، يعني لو أن إنسان صلى وهو يصلي نوى أن يشرب أو نوى أن يأكل، يقول المصنف ما تبطل إلا إذا فعل ما أراده، إذا فعل ما هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا كالمسألة السابقة، هذا كالمسألة السابقة، يعني المفروض أن المسألة السابقة مثله مثله. لا ينعزم على فعل محظور قبل فعله، محظور يعني ممنوع، يعني عزم على فعل ممنوع في الصلاة، والذي ممنوع في الصلاة الأكل، الشرب، الكلام، الانحراف عن القبلة كلها، لو نوى أن يفعلها في الصلاة، لو نوى أن يفعلها في الصلاة لكنه ما فعلها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. لا ينعزم على فعل محظور قبل فعله، قبل فعله. قال وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، استأنفها يقول وإذا شك في النية، شك في النية أو التحريمة يعني أو تكبيرة الإحرام استأنفها يعني عاد الصلاة من جديد. انتبهوا لو شك في النية أو التحريمة يعني لما صلى شك هل نويت أو لم أنوي، ثم معي ولا لا؟ يقول الصلاة تبطل وعليه أن يستأنفها. لماذا؟ لأن حصل عندنا يقين وشك. ما هو اليقين؟ ها عدم النية، لأن شك هل نوى أو لم ينوي، لكن لو شك هل قطعها أو لم يقطعها فاليقين النية، هنا شك هل نوى أو لم ينوي، فالأصل أنه ما نوى. يقول المصنف يستأنف الصلاة، ما صحت الصلاة، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب وهناك كلام جميل شيخ الإسلام وغيره يقول يعني الإنسان لو شك هل نوى أو لم ينوي، هل هذه المسألة دي هل ترد؟ هل ممكن ترد؟ يعني إنسان كبر خلف الإمام قال شكيت نويت، طيب ولماذا كبر؟ فشيخ الإسلام يقول أصلا مجرد خروج من بيته، مجرد وقوف خلف الإمام، مجرد التكبيرة، هذه نية أصلا، هذه نية. لكن على كل حال لو قدر، نعم لو قدر أن هذا الشك وارد أنه ما نوى نقول نعم الصلاة ليست بصحيحة، لأن النية، لأن الشك الآن ها الشك طارئ واليقين الأصل، فالأصل أنه ما نوى، هو شك أن شك بوجود النية، فالأصل عدم وجودها، فإنه يستأنف الصلاة. أو التحريم، يعني شك هل كبر تكبيرة الإحرام، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة شك هل كبرت أو لم أكبر، فهنا أيضا الأصل ما هو؟ أنه ما كبر تكبيرة الإحرام، الأصل أنه ما كبر تكبيرة الإحرام. لكن هذه المسألة يخشى على الإنسان فيها من الوسوسة، لأن القضية ليست قضية تكبيرة الإحرام، فيها أشياء غير تكبيرة الإحرام. الآن قراءة الفاتحة، كثير من الناس يقول أنا تعودت أن إذا قال الإمام ولا الظالمين قلت أمين ها قرأت الفاتحة، فأحيانا يشك هل قرأتها أو لم أقرأها، نقول الصلاة باطلة، أنت ما قرأت الفاتحة، خاصة إذا كنا يعني نشترط قراءة الفاتحة للمأموم، هذه مشكلة. وعلى هذا إذا كان الإنسان معتاد، اعتاد أن إذا قال ولا الظالمين آمين قبل سبحانه وتعالى قرأ، نقول خلاص يكفيك ما اعتدت، لأن هذا يؤدي إلى الوسوسة. أما لو كان الإنسان ليس عنده أوهام ولا وساوس والشك وارد على مثله، نقول نعم إذا شك أنه ما كبر تكبيرة الإحرام فالأصل أنه ما كبر، إذا شك أنه ما قرأ الفاتحة الأصل أنه ما قرأها. لكن الشك هنا عند الشخص المعتدل الذي ليس عنده وساوس ولا أوهام، والشك ذكر المصنف هنا الشك لا يكون له أثر في ثلاث أحوال، انتبهوا، ثلاث أحوال لا يكون له أثر. الحال الأولى بعد الفراغ من العبادة، هذا لا أثر له. حال الأولى بعد الفراغ من العبادة فهذا لا أثر له. الحال الثاني، الحال الثاني أن يكون كثير الشكوك، كثير الشكوك لا يلتفت إليه أيضا، لا يلتفت إليه. الحال الثالثة أن يكون مجرد وهم، أن يكون هذا الشك مجرد وهم. والوهم ها الوهم شك ما تساوي الطرفين، هذا الوهم. أما الوهم، الوهم شك من احتمال راجح، الوهم شك من احتمال راجح، نعم الوهم، الوهم شك نعم من احتمال راجح وهذا مرجوح، نعم الظن من احتمال مرجوح، الظن من احتمال مرجوح، نعم لأن الظن هذا هو الراجح، الظن الذي عنده هو الراجح من احتمال مرجوح. على كل حال هذه الأحوال الثلاثة لا يضر فيها الشك، إذا كان بعد العبادة إنسان صلى وانتهى، فلما سلم من الصلاة قال أنا والله شاك هل كبرت تكبيرة الإحرام أو لا، هل قرأت الفاتحة أو لا، هل سجدت في الركعة الثانية والثالثة، نقول لا تلتفت لهذا كله، لا تلتفت لهذا كله، واضح ولا لا؟ ها تبهم شك، لكن لو تيقن لا يقول إنسان أنا مدام سلم في العبادة خلاص، لا بعد ما سلم من العبادة قال نعم أنا ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، يعني يقين مو بشك، نقول خلاص الأولى لاغية وتعتبر صليت كم ركعة، ثلاث ركعات، تأتي برابعة، الكلام على شك فإنه لا يلتفت إليه. ومثله إذا كان كثير الشكوك فهذا لا يلتفت، يحصل كثير من الناس هل قرأت التشهد هل قرأت البدء، نقول لا تلتفت الأمر هذا، لأنه إذا التفت إليه سيؤدي به إلى الوساوس. الثالث مجرد وهم خطر في باله فقط فإنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قال وإذا شك فيها أي في النية والتحريم استأنفها، استأنفها. وإن ذكر قبل قطعها، وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها. طيب إنسان الآن يصلي شك هل كبر تكبيرة الإحرام، وش حكم الصلاة؟ نعم على المذهب باطلة، صح ولا لا؟ فلما صلى ركعة كاملة أو نصف ركعة ذكر أنه كبر، صح ولا لا؟ انتبهوا، الآن هناك أعمال بين شكه وبين رجوعه اليقين عملها في الصلاة، صح؟ ثم أي ولا لا؟ الأعمال التي عملها هذه، هذه عملها في شك في صحة الصلاة فتكون صلاته باطلة. لكن إن ذكر أنه ما شك أو إن ذكر أنه كبر ولم يعمل شيء من أعمال الصلاة فتكون صلاته صحيحة. هذا معنى مجمل كلام المصنف، قبل أن نقرأه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أعيد. طيب انتبه، إنسان الآن شك هل لما صلى مثلا صلى الركعة الأولى، أنت من الركعة الأولى وشرع في الركعة الثانية، شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا؟ ها واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، فقرأ الفاتحة وهو على شكه، ثم ركع ثم رفع، بعد ما رفع من الركوع ذكر أن كبر تكبيرة الإحرام، الآن متيقن أن كبر تكبيرة الفاتحة التي قرأها والركوع الذي ركعه ها في صلاة مشكوك فيها صح؟ فهنا يقول تبطل المصنف. واضح ولا لا؟ لو شك هل كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه نعم كبر ولم يعمل شيء من أعمال الصلاة، يقول صلاته صحيحة، لأنه ما عمل شيء من الصلاة بانيه على الشك، يرحمك الله. ها واضح ما واضح؟ طيب انتبهوا ركزوا معي. يقول وإن ذكر قبل قطعها، يعني ذكر أنه كبر تكبيرة الإحرام أو ذكر أنه نوى، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا، يعني كم صلاته. واضح ولا لا؟ وإن عمل مع الشك عملا استأنف. واضح ولا لا؟ لأنه أتى بشيء من أعمال الصلاة وهو غير متأكد أنه كبر تكبيرة الإحرام أو أتى بالنية، فتكون الصلاة باطلة. واضح ما واضح؟ قال وبعد الفراغ لا أثر للشك، بعد الفراغ لا أثر للشك، وهذا أمر ظاهر، إذا فرغ من الصلاة وشك هل كبر والكبر فإنه لا أثر للشك هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه كلمة الاستئناف يعني يعيد الصلاة من جديد، يستأنفها، وبنى يعني أكمل صلاته. نعم لا لا لا لا, لا بنى. إيه هو ما فرق، يعني إذا قلنا يأتي بركة ما نستأنف.